أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: كتاب الطهارة باب النجاسات. كتاب الطهارة يشتمل على عدة أبواب، لأن المقصود هو المقصود الصلاة، فإذا كان المقصود الصلاة فلا بد فيها من الطهارة، والطهارة ما هو ممكن معرفتها إلا بمعرفة النجاسة، لأن الطهارة هي خلو الإنسان من النجاسة. يشرح النجاسة والشيء، وبعدين يشرح بعدها يشرح كيف يسبر يطهر النجاسة، ثم يشرح الوضوء وقضاء آداب قضاء الحاجة والغسل والتيمم. هذا أبواب كتاب الطهارة. أول باب، باب النجاسات. أولا يعدد النجاسات ويشخصها كم هي وش هي، هذا ضروري معرفتها، ثم يذكر كيف يطهرها. هي عشر النجاسات، عشر: ما خرج من سبيلي ذي دم لا يؤكل. أصلها ما خرج من سبيلين لذي دم، اللام في لذي دم حذفت، بقيت سبيلين، حذفت النون للإضافة لأن سبيل مضاف، سبيلين مضاف إلى ذي. ما خرج من الفرجين، من فرجين لذي دم، مثل الآدمي والحمار والبغل. أنها بمعنى اللام، أنها سبيلين لذي دم. قوله لذي دم، يدخل الذي فيه دم ويخرج ما لا دم فيه، مثل الضفدع القرارة، إن ما خرج من فرجها ليس بنجس. قوله لا يؤكل، قصده أما ما كان من الحيوانات يؤكل، فإن ما خرج من مثل الغنم والبقر والإبل، ما خرج من فرجه فليس بنجس. دجاج أو جلال قبل الاستحالة. الجلال هو من الأشياء المأكولة مثل الأشياء والكبش، أصله طاهر وما خرج من فرجه طاهر، لكن إذا أكل نجازة وتغير وخرج من فرج الشيء قبل ما يستحال، لأنه إذا أكل الأشياء نجازة تنجس أجوافها، ولا تطهر إلا بالاستحالة، والاستحالة بأنهم يعطوها طعام طاهر وشراب تشرب، لما يلاحظون أنها قد أكلت طعام جديد وقد تغير بطنها عما كان عليه، تظهر بالاستحالة، يعني بأن يتحول بطنها إلى شكل آخر. فإذا خرج من فرجها شيء قبل التحول هذا فهو قبل التطهير، هذا ما بتطهرك. ما خرج من البول أو البعر من الإبل والبقر والغنم بعد ما تأكل النجاسة قبل ما تنظف فإنه نجس. هذا معنى قوله قبل الاستحالة، يعني قبل ما يتحول، أن الشاه إذا تنجست وش تطهر، يفعل لها علف أو ماء شربه يتغير البطن، تغير رائحة المخرج، بيعرفوه فيعرفون أنه يتغير بالمخرج، فإذا تغير رائحته يطهر. وإيش بعده؟ والمسكر نجس، النظارة. المسكر نجس مهما كان. الخمر إذا جاء في واحد وطله منه ولا أقل منها في ثوبه نجس. وإن طبخ قوله وإن طبخ بيشير به إلى خلاف الأبي حنيفة. أبو حنيفة قال إنه إذا طبخوا الخمر لما ذهب ثلثين فإنه يطهر. هذا النار مثل الماء كما أوشوا على الماء ينقص. لكن المقرر عندنا أن المسكر نجس وإن طبخ إلا الحشيشة والبنجة ونحوهما. الحشيشة هي مسكرة وهي محرمة. ما قصدي يستثنيها من التحريم لأنه ما قد ذكر التحريم أنا. ما قد ذكر النجاسة. والبنج فإنه نجس إلا فإنه غير نجس. وغريب كلام. ونحوهما قالوا المراد بها الجوز والقريب. الظاهر إن كلام الأزهر هذا ما هو سليم. نفس الاستثناء هذا ما هو سليم لأنهم أهل العلم قالوا إن نجس واستدلوا على نجاسته بالآيات التي دلت على وجوب اجتناب المسكر. فوجوب الاجتناب هو معنى النجاسة. وهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على وجوب تجنب المسكرات تشمل كل مسكر. أما استثناء المؤلف الحشيشة والبنج مع نظر قاصد إلى نظرية خاصة عنده أنه ما هو محر ما هو نجس من الخمر إلا ما كان معالج. المسكر ذي هو بيسكر بواسطة العلاج. وأما الحشيشة أنها بتسكر وما أحد بيعالجها. هي مثل الزيل هي مش مسكرها بنفسها. ما كان مسكر بواسطة العلاج هو نجس. فمن هنا قال إن الحشيشة والبنج ونحوهما ما هي نجسة لأنها مسكرة بغير علاج بغير معالجة وسباب. والصحيح إن المسكر كله نجس سواء حشيشة ولا وشمها. وأما الجوز والقريب أشار إليه بقوله نحوهما. ما هي لا مسكرة ولا عنس لأن نبل أصحابنا ما هم عارفين لها. الجوز الهندي هو موجود ذا الحين بيبيعه الشوق جوا بين البسكت في البسكت بيبيعه. ما هو مسكر ولا هو نجس. ليش؟ أما عدم إسكاره فلأن العلماء والصالحين بيستعملوه من قديم الزمان بيعالجوه. وأما الإسكار النجاسة ما هو سابر يجي نجس إلا إذا هو مسكر. والصحيح ما هو مسكر وبناء عليه إذا ما هو مسكر ما هو نجس. هذا الجوز والقريض. وأما الحشيشة والبنج هي الحشيشة خاصة الحشيشة هي مسكرة وهي نجسة إذا تخضرت. ما بل أنها ما دامت زيل مثل الشجر هي مثل الشجر. ما هو سابر الجاف ما ينجس. ما ينجسك إلا ما كان رطب مثل الكلب. الكلب هو ذا نجس. فإذا لم استنزه هو يابس يدك يابسة ما بينجس الإنسان. فالمسكر كله نجس. وأما البنج والجوز والقريط فما هي مسكرة جمع ما بلا الحشيش. أما البنج ما بلا بيضيع العقل من أصله يعني بسبب التخذيل بيضيع مثل البنزي يزير إزالة. اختار الإمام شرف الدين عليه السلام في جوز الطيب الجوز الهندي أنها طاهرة لأنها ليست مسكرة. قال وكذلك تدخل في الأطياب والمعاجين والأدوية ويستعمل ذلك كثير من أهل الفضل والعلم، فهي كالزعفران ونحوه مما يضر كثيره فيحرم الكثير منه لإضراره لا لكونه مسكرا. وكذلك الكلام في القريط وهو الإفيون ذكره في شرح الأسماء. والكلب هذا الثالث من أنواع النجاسات. الكلب فالكلب نجس، بل احنا قدمنا قلنا انها اذا هو يابس هو مثل سائر النجاسات، ما بل انها الخمر ما بيجي هو يابس وما يعني. فالكلب والخنزير والكافر كلها نجسة، فاذا تخضر الكلب والخنزير والكافر وباشرته بيدك او بثوبك تنجس ثوبك وتنجس يدك. وبائن حي ذي دم حلته حياة غالبة. بائن حي يعني منفصل، البائن المنفصل إذا قطعت لحمها انفصلت من حي، ما من إنسان أو من شاه أو من كبش. ذي دم يعني لا يكون لجما فيه دم بالكلية مثل السمك، ما قطع من السمك ما هو نجس ما فيه دم. حلته حياة شرطه جوا حي يشتي يحترز من الشعر، إذا انفصل إذا جزه شعر الإنسان ما هو نجس لأن ما فيه حياة. الشعر والأبخور اللي ما فيه حياة ما هو عرق الأبخور، فعرق الأبخور إذا انفصل نجس أن حي. غالبة قولها غالبة يعني في أغلب الأحوال، هذا يحفظها قاعدة. الإمام بيثبت المسألة يقول غالبة، وغالبة هو منصوب على الحالي يعني هذا، ولا على أنه مفعول مطلق معنى حكما غالبا على أنه مفعول مطلق صفه المصدر محذوف بمعنى حكمنا به حكما غالبا في أكثر الأشياء، حكما أكثريا ما هو كليا، يخرج منها الأقلية، والأقلية التي أراد أمرا ما قطع من السمك، ومن قطع من الصيد بضربة ولحقه موته فإنه طاهر. ثم من السمك قد خرج بقولها ذي دم. وأما الصيد فإن جنجف الصيد دم، فإذا قطع من الصيد قطعة ولا حقه ذبحة، ذبح الصيد ولا لحقه موته بطريقة مشروعة فإنه يكون ظاهر كله. والميتة، الميتة نجسة، لحمها وعظمها وعصبها وجلدها اتفاقا اتفاقا في المشرك وغيره من الحيوانات. إلا السمك وما لا دم له، السمك إذا مات ما هو نجس، وما لا دم له كالضفادع والبلاعز، وما لا تحله الحياة كالقرن والضلف والشعر والضف فإنها لا تنجس من غير نجس الذات، يعني لا يجو الشعر من نجس الذات. أما إذا كان الشعر في كافر أو في كلب أو خنزير فإن شعره وظفره نجس سواء حي ولا ميت. وهذه مغلبة، هذا السبع الذي افتتنت نجاستها مغلبة. وبيجي يحد إنها قالها عشر، هذا السبع والبقية ثلاث، والثلاثة البقية مخففة. والفرق بينها أن المغلب ينجس منه ما يدرك، لو ما بالله يحشيه واحد يستضيء، لا قبل يدرك يستضيء ما يعفى عن شيء منه. لا يعفى عن شيء من هذا المغلب إلا ما أدرك بالحس لا بالعين. ثم يجيك بيستضيع واحد بدون نجس، البول والغائب ما خرج من السبيلين والنجاسة من الكافر ولا خنزير ولا خمر، كل نجس ولا يعفى عن شيء منه. والمخفف لبقى قلناها مخففة، لا ينجس منها إلا ما بلغ النصاب، نصاب النجاسة أدى من نصابها قطرة والقي نصابها ملء الفم ملء الخشم، فإذا كان دون ملء الفم فما هو نجس معفو عنه. وقيء هكذا أول المخففة، قيء من المعدة ملأ الفم دفعة، يعني ملأ في دفعة واحدة ما هم بالله تجمع، خرج قليل قليل لما الخشمة لما امتلأ خشمة من عدة دفعات. ولبن غير المأكول إلا من مسلمة حية، هذا التاسع من النجاسات، لبن الحيوان غير المأكول، لبن البغلة والحمارة، إلا من مسلمة حية فإنه طاهر. اللبن من المرأة المسلمة في حال حياتها، والدم هذا العاشر من أنواع النجاسة، وأخواه مع اثنين أخوة المصل والقاح، إلا من السمك إلا من السمك والبق والبرغوث. البق هو نامس كبار من جهه القرد اللي بيجي في البعير، والبرغوث هو النامس الصغير هذه هي العادي، والكتان حكم النامس، فإن الدم الذي فيه ما هو نجس. يعللوه بيقولوا إن ما فيها دم من أصلها، ما بالله بنت تكتسب الدم شله طمع. وما صلب على الجرح لا ما لها معنى، لا الظاهر إن التعليل ما هو جيد، كان يعللوا بالحرج، لأنه لو قلنا بنجاسته إنه يكلف الحرج، حين يجي النامسي على واحد يقول له يشرب لبن دم من ذاك جاء هنا فينجس الإنسان فيكلف أن يقبل وضوء، فخفت فيه دفعا للحرج ما هو رجل الكسب، هو سوى الدم لأن الدم المكتسب هو مكتسب من إنسان وهو نجس حين كان في الإنسان لا لجل الحرج. إلا من السمك، ولأنه فالسمك ما هو إلا قليل ما بيجي خالد والبق والبرغوث وما صلب على الجرح ومن المستثنى هو الإنسان كما جاء فيه جراحه بتبقى عصيمة فوق الجرح ورجع صلب جاء قدمت الجسد تبقى حمار فوق الجرح هو طاهر وما بقي في العروق بعد الذبح ما بقي في عروق المذبوحة مثل الكبش والتيس بعد الذبح فإنه ظاهر وهذه مخففة يعني يعفى عن بعض يعفى عن القليل منها الدم وأخواه يعفى عن ما دون القطرة والقي يعفى عن ما دون ملء الفم قالوا ما هو قيد ولا به دليل على نجاسة القيد ما يسمى لا زغر إذا هو أقل من مما الألف والزغر ما به دليل على نجاسة وهذه الأنواع التي هي القيء واللبن والدم ما له حكمه مخففة أن يعفى عنه في القيء عما دون ملء الفم وفي اللبن والدم عما دون القطرة ولو انفصل من دم كثير منها إلا من نجس الذات وسبيله ما لا يؤكل إذا خرج الدم والقاح من الكلب والخنزير فإنها مغلظة أو خرج من الفرجان من سبع فرجين ما لا يؤكل فإنه مغلظ وما كره أكله كره بوله كالأرنب فالأرنب مكره أكلها فيكره بولها إن يكره أن الإنسان يصلي بين الثوب الذي أصابه بوله ها؟ وشو؟ ها؟ وفي ماء المكوة والجرح الطري خلافا قال الشافعي والأستاذ ذكره الحقيني على مذهب المؤيد بالله واختاره بالانتصار إنه ظاهر هذا الحاصل أنه ظاهر إذا ذكر في الأزهار أن الشيء فيه خلاف ما قصد خلاف بيننا وبين المذاهب الثانية قصد خلاف بين أصحابنا أما خلاف بيننا وبين الشافعية وذولاك ما بيعتبرهم ما هم معتبرين ما بلنبخ خلاف بين أهل المذهب نفوسهم تنبه عليه وما كره أكله كره بوله ما كره مثل الأرنب هو مكروه أكلها يكره الصلاة في ثوب قد أصابه بول الأرنب هو بيجي ما هو محدد لحنا ذي هو مكروه أكله وبيذكر في باب الأكل والشرب إلهنا ما يلي.